بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك، من هنا شرطية. باب من تبرك، ومعنى تبرك أي طلب البركة، أي طلب البركة، والبركة هو حصول الخير ونماؤه وثبوته، هو حصول الخير ونماؤه وثبوته، وهي مأخوذة من حيث الاشتقاق من البركة، وهو مجمع الماء، وقيل مأخوذة من بروك البعير، لأن البعير يلازم المكان، فالقول الأول أنها مأخوذة من حيث الاشتقاق من البركة وهو مجمع الماء، فهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه، وعلى لزومه له وثبوته فيه. وقيل مأخوذة من بروك البعير لأنه يلازم المكان. فلفظ البركة له عدة معان في اللغة: المعنى الأول الثبوت واللزوم، ولهذا سميت البركة بركة لثبوت الماء فيها، أو سميت البركة بركة لثبوت الماء فيها. والمعنى الثاني من معاني البركة في اللغة الزيادة والنماء، الزيادة والنماء. وهناك معاني أخرى للبركة ذكرها أهل اللغة. وأما البركة في الشرع فهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، سواء أكان ذاتا أو زمانا أو مكانا، سواء أكان ذاتا أو مكانا أو زمانا. والمبارك في الشرع هو الشيء الذي جعل الله عز وجل فيه البركة، المبارك في الشرع هو الشيء الذي جعل الله عز وجل فيه البركة، كشهر رمضان والعشر من ذي الحجة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إلى آخره. فهذا هو معنى المبارك في الشرع، هذا هو معنى المبارك في الشرع. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر. باب من تبرك بشجرة أو حجر، بشجرة أو حجر هذا اسم جنس يشمل كل شجر وكل حجر، يشمل كل شجر وكل حجر. قال: ونحوهما، أي ونحوهما من القباب والبيوت وما شابه ذلك. قال صاحب فتح المجيد: أي فهو المشرك. فمعنى كلام المؤلف: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فهو المشرك، أي فهو المشرك، لأنه كما مضى معنا أن من اسم شرط والجواب المحذوف تقديره فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله عز وجل. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فهو المشرك، أي فهو المشرك. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات يعني أكمل الآيات، يعني أكمل الآيات. ومناسبة هذه الآية للباب هو أن عبادة المشركين لهذه الأصنام والأشجار إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فما كان يفعله أهل الشرك عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في هذه الأزمنة المتأخرة عند الأحجار والأشجار. فالشاهد من الآية بطلان التبرك بالأشجار والأحجار. ولهذا يقول الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، يقول رحمه الله: فإن قلت فأين دليل الترجمة من الآيات؟ يعني لو قال قائل: ما هو الشاهد من هذه الآيات على الترجمة، أي على الباب؟ فقال رحمه الله: فإن قلت فأين دليل الترجمة من الآيات؟ فالجواب: قيل هو بين بحمد الله، قيل هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، من الأكبر فواضح. قال: وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. فخلاصة ما قاله رحمه الله: إن كان هذا التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك الأكبر فمناسبة الآية واضحة، لأن الآية في الشرك ماذا؟ في الشرك الأكبر. فمناسبة الآية للترجمة أمره واضح بين، فإن الباب في الشرك الأكبر والآية في الشرك الأكبر، فالمناسبة واضحة جلية. وإن كان في الشرك الأصغر، إن كان مقصود الباب الشرك الأصغر، فيقال: السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الشرك الأصغر. فهذه هي مناسبة هذه الآية للترجمة، أي لهذا الباب. فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات مناسبتها واضحة لهذا الباب، مناسبتها واضحة لهذا الباب. فكفار قريش ومن معهم كانوا يتبركون بالأصنام ويلتمسون البركة منها، هذا شرك وكفر أكبر. فمن التمس البركة من الأحجار أو من الأشجار أو من القبر أو من حديد أو ما شابه ذلك، فقد فعل ما فعله من؟ أهل الشرك الأوائل، فقد فعل ما فعله أهل الشرك الأوائل. إذن مناسبة الآية للباب مناسبة واضحة جلية بما سبق ذكره، بما سبق ذكره. قال رحمه الله: وقبل ذلك، ما حكم التبرك؟ ما حكم التورك؟ أولا علينا أن نعلم أن البركة من الله، البركة من الله، فطلب البركة من غير الله هذا شرك أكبر، هذا كطلب الرزق من غير الله، الذي يطلب البركة من غير الله هذا كطلب الرزق من غير الله، فهذا كفر أكبر أو هذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. والأمر الثاني، إذا كان يتبرك بشيء ويعتقد أن هذا فيه بركة بذاته استقلالا، أن هذا يملك البركة استقلالا، إنسان تبرك بالكعبة، إنسان قام يتبرك ويتمسح بالكعبة لأنه يعتقد أن الكعبة استقلالا تملك ماذا؟ تملك البركة. ما حكم هذا الفعل؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وأما إذا كان مثلا يتبرك بالكعبة ويعتقد أن الله عز وجل جعل فيها البركة، ليست هي تملك البركة استقلالا، وإنما الله عز وجل جعل فيها البركة، فيأتي ويتمسح بجدران الكعبة أو يتمسح مثلا بشيء من المسجد الحرام ويعتقد هذا، فما الحكم؟ هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. فحكم البركة على هذا التفصيل، أو حكم التبرك على هذا التفصيل، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فحكم التبرك على هذا التفصيل الذي تقدم ذكره. ومن تبرك بشيء يجب أن يستند إلى مستند شرعي، يجب أن يستند إلى مستند شرعي، وكذلك صفة التبرك لا بد أن توافق الشرع، لا بد أن توافق الشرع، فلا بد أن ننتبه إلى أمر التبرك. قد يكون في هذا الموضع بركة وقد جاء الدليل بهذا، لكن لا بد أن تكون صفة التبرك صفة شرعية، لا بد أن تكون صفة شرعية، فقد يكون الشيء فيه بركة لكن يأتي ويتبرك بهذا الشيء بصفة ليست شرعية، فهذا لا شك أنه حرام، هذا لا شك أنه حرام. فكما مضى مناسبة الآية لكتاب أو لهذا الباب مناسبة واضحة جلية. طيب، ثم قال: على سبيل المثال القرآن جعل الله عز وجل فيه ماذا؟ فيه بركة، وما هي الصفة الشرعية للتبرك بالقرآن؟ قراءته، فمن جاء مثلا يتمسح هكذا بالقرآن هل هذه صفة شرعية؟ الجواب لا، فيقال نعم فيه بركة لكن هذه صفة وطريقة ليست شرعية، فينتبه إلى هذا الأمر، ينتبه إلى هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر. وإنما ذكر الراوي هذا ليذكر يعني العذر الذي حصل منهم هذا القول، يعني ذكر العذر الذي بسببه حصل منهم هذا القول، فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، فذكر هذا الاعتذار مما جرى في سؤالهم. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون عندها أي يلازمونها ويقيمون عندها. قال وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ومعنى ذات أنواط أي ذات التعاليق، أي ذات التعاليق، وقيل هو اسمها، قيل هو اسمها وليس وصفا، ذكر هذا بعضهم أن اسمها هكذا ذات أنواط لا أنها صفة. قال فمررنا بسدرة، فمررنا بسدرة، جاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أنها سدرة خضراء عظيمة، وجاء عند الترمذي أنه مر بشجرة للمشركين، أنه مر بشجرة للمشركين. إذن هذه السدرة كان يعتقد بها من؟ أهل الشرك، كان يعتقد بها أهل الشرك. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أو ذات أنواط. وهذا فيه أن العبادة مبناها على التوقف، ما جاءوا مباشرة وفعلوا هذا الأمر، وإنما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. وهذا يفيدنا كذلك أن العبادة مبناها على ماذا؟ على التوقف، لأنهم ما فعلوا هذا حتى طلبوا من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا تعجب واستعظام، فقال الله أكبر إنها السنن، ويقال إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، وهذا فيه جواز الحلف على الفتيا، وفيه جواز الحلف دون استحلاف لمصلحة. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فشبه طلبهم بطلب من؟ بطلب بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن قال ابن حجر، قال ابن حجر حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل. وقال ابن القيم في عدة الصابرين قال ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه، وهذا كقوله مدمن خمر كعابد وثن، مدمن خمر كعابد وثن. وهل مدمن الخمر كعابد الوثن بمعنى أنهم متشابهان في كل شيء؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. وقال الشاطبي رحمه الله قال فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، هذا كلام مهم، لا أنه هو بنفسه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهة الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها، إلى أن قال فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه، إلى آخر ما ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا اختلف العلماء في طلب هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر أو هو مجرد ماذا؟ أو هو مجرد المشابهة فقط؟ فمنهم من قال هو من الشرك الأكبر، ومنهم من قال هو من الشرك الأصغر، ومنهم من قال هو لمجرد المشابهة، هو لمجرد المشابهة. والأقرب هو إما أن يكون من الشرك الأصغر أو لمجرد ماذا؟ المشابهة. ويستبعد أن يكون قولهم من الشرك ماذا؟ الأكبر، أي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بمعنى أن تكون هذه الأشجار تملك البركة استقلالا فيطلبون منها البركة، فهذا أمر مستبعد، هذا أمر مستبعد. وبقي إما أن يقال أن هذا من الشرك الأصغر، وإما أن يقال هو مجرد ماذا؟ المشابهة، إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب سابق. متى تقدم معنا شرح هذا الحديث ضمن السلسلة؟ في رسالة الأصول الثلاثة القواعد الأربع، تقدمت معنا أو تقدم معنا هذا الحديث في القواعد الأربع. فكما مضى أن هذا يستبعد أن يكون من الشرك الأكبر، وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فذكروا أن فعلهم هذا أو أن سؤالهم هذا ليس هو من باب الشرك الأكبر، ليس هو من باب الشرك الأكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم، ولتقولن مثل قولهم، ولتقولن مثل قولهم. والشاهد من الحديث واضح، الشاهد من الحديث واضح. فكما تقدم، ما حكم التبرك إذا كان يعتقد ماذا؟ إذا كان يعتقد أن هذا الشيء يملك البركة استقلالا بذاته، هذا من الشرك الأكبر. وإن كان يعتقد أنه سبب جعله الله عز وجل، يعتقد أنه سبب جعله الله عز وجل، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. وهناك ذوات، وهناك أزمنة، وهناك أمكنة جاءت الأدلة بأن فيها بركة. من الذوات ذات من؟ ذوات من؟ ذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذات الأنبياء فيها بركة. ومن الأزمنة شهر ماذا؟ شهر رمضان. ومن الأمكنة مثلا المسجد الحرام، المسجد الحرام. لكن التبرك يكون بالصفة ماذا؟ وبالطريقة الشرعية، يكون بالطريقة الشرعية، لأن الشيء قد يثبت أن الله جعله مباركا وأن الله عز وجل جعل فيه البركة، لكن كما تقدم قد يتبركون به بطريقة ليست شرعية، يتبركون بطريقة ليست شرعية. فلا شك أن هذا أمر محرم، أن هذا أمر محرم. وكما مضى ومن باب الفائدة أن لفظ تبارك هذا لفظ لازم غير متعدي، فلا يطلق إلا على الله. هذا اللفظ تبارك، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، ومعناه تعاظم وتمجد، فلا يقال تبارك يعني كذا وكذا. فهذا اللفظ كما يقول أهل العلم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. والتبريك هو أن يدعو الإنسان لغيره، يعني أن يقال مثلا أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك أو أن يبارك في مالك، هذا يسمى ماذا؟ التبريك، هذا يسمى التبريك. والتبرك هو طلب الشيء بوسائله. وكذلك مما يذكر أن بعض الناس يقول مثلا إذا حصل له شيء يقول لصاحبه بارك لي، ما حكم هذا؟ هل يجوز هذا تقول لصاحبك بارك لي؟ الجواب لا يصح بارك لي، لأن الذي يبارك هو من؟ هو الله. لكن قل أدعو لي أو أدعو الله أن يبارك لي، أما أن تقول لصاحبك بارك لي اليوم نجحت، هذه الكلمة مشهورة عندنا، الكلمة هذه مشهورة عندنا، بارك لي اليوم نجحت، اليوم تحصلت على كذا وكذا. فالذي يبارك هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. طيب، فهذا هو الخلاصة فيما يتعلق بهذا الباب، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ومن باب الفائدة كذلك ما يتعلق بالذوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته ماذا؟ مباركة، ذاته مباركة، فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وقد أخطأ النووي وغيره من أهل العلم حين قاسوا من؟ الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القياس باطل من أوجه. الوجه الأول هو الفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم تحقق الصلاح، لأن الصلاح الأصل فيه أنه أمر ماذا؟ أنه أمر غيبي، أنه أمر غيبي، فالإنسان لا يكاد أن يتحقق يقينا أن هذا من أهل الصلاح، فهو أمر قلبي. والأمر الثالث كذلك أن هذا لا تؤمن عليه، يعني أنه قد يختم له، الأمر الثالث أن هذا قد يختم له بخاتمة سوء، يختم له بخاتمة سوء. الأمر الرابع أن الصحابة ما فعلوا ذلك مع أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يأتون إلى أبي بكر ويتبركون بذاته، أو إلى عمر أو إلى عثمان رضي الله تعالى عنهم، وهم أفضل الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس أن فعل هذا مع أحد يعني قد يفتنه ويعجب بنفسه، فهذه الأوجه الخمسة تدل على أنه لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من أهل الصلاح، لا يقاس عليه غيره من أهل الصلاح. وكما مضى أن بعض العلماء أخطأ في هذا الأمر، أخطأ في هذا الأمر. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وما يتعلق بالمسائل بإذن الله تقرؤونها وتراجعونها فهي طويلة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.